هل كل جلد ميتة يدبغ سواء مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل؟ وما حكم أكل لحم الضبع؟ طبع جلد الميتة يظهر بالدباغ، جلد ميتة المأكول، مأكولة اللحم كالإبل والبقر والغنم يقولون دباغها طهورة، فيكون الدباغ بمثابة التذكية، بمثابة التذكية يطهر هذا الدباغ، يعني هو الدباغ الجلد صار نجس فإذا دبغ صار كالتذكية له. أما غير مأكول اللحم ففيه خلاف، بعض العلماء يرى أنه أيضا يظهر جلد النمر أو الذئب أو الأسد أو غيرها، قال بعض العلماء يظهر وقال آخرون لا يظهر، وقول بأنه يظهر قوي، لكن المعتمد الآن عند أهل العلم أن الذي يظهر بالدباغ هو جلد مأكول اللحم. أما الضبع حلال، الضبع حلال من الصيد مستثنى مما له ناب من السباع صيد.